إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة. أقلها اثنان في غير جمعة وعيد، وهي واجبة على الأعيان حضرا وسفرا، حتى في خوف، لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية، وتفضل على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة، وتفعل في المسجد. والعتيق أفضل، وكذلك الأكثر جماعة، وكذلك الأبعد، ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه، إلا أن يتأخر، فلا يكره ذلك لفعل أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف. وإذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الشروع في نفل، وإن أقيمت وهو فيها تمها خفيفة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنك جواد كريم. هذا تتمة لما سبق الشروع فيه في أيام علمية أو في يومين علميين مضيا، وصلنا فيها إلى باب صلاة الجماعة من هذا الكتاب النافع المفيد المعنون بآداب المشي إلى الصلاة. المؤلف رحمه الله فيما سمعنا تناول عددا من المسائل يمكن إجمالها في العناوين التالية. تكلم أولا عن أقل الجماعة وعن حكمها، ثم انتقل إلى بيان فضلها، ثم العنوان الثالث بين أفضل المساجد للجماعة، ثم مسألة الإمامة من غير الراتب في المسجد، ثم بين حكم التنفل إذا أقيمت الصلاة. هذه جملة عناوين المسائل من خلال الجزء الذي سمعناه آنفا. أما المسألة الأولى فهي أقل الجماعة وحكمها. يقول الشيخ رحمه الله: أقلها اثنان في غير جمعة وعيد، يعني أقل ما تنعقد به الجماعة اثنان. وقوله في غير جمعة وعيد لأن الجمعة والعيد على المشهور من المذهب يشترط فيها حضور 40 من أهل وجوبها يدخل فيهم الإمام، ما سوى الجمعة والعيد تنعقد الجماعة باثنين فأكثر. ومما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. رواه الإمام أحمد وأبو داود، وذكر ابن حجر أن له شاهدا قويا. المسألة الأخرى حكم صلاة الجماعة، قال: وهي واجبة على الأعيان، يعني هي واجبة على الأعيان، ومعنى وجوبها على الأعيان أنها تجب وجوبا عينيا وليس وجوبا كفائيا، لأن عندنا الواجبات قسمان: واجب كفائي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي، وواجب عيني يتعين على كل من توافرت فيه شروط الوجوب أن يقوم به، الجماعة واجبة وجوبا عينيا، فكل من توافرت فيه شروط وجوب الجماعة فإنه يتعين عليه أن يصلي جماعة. قال: حضرا وسفرا. فوجوب الجماعة ليس مقصورا على الحضر. ومن الأوهام الشائعة عند الناس أو عند عامة الناس أن ترك الجماعة من رخص السفر، وهذا ليس صحيحا. ويدل على ذلك حديث مالك بن الحويرث لما أقام عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد السفر، قال له صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكما أحدكما وليؤمكما أكبركما. متفق عليه. فهذا يدل على وجوب الجماعة حتى في السفر، ولهذا الشيخ قال: على الأعيان حضرا وسفرا. وبناء على ذلك، لأن بعض الناس يترك الجماعة إذا كان مسافرا يقول: لأني سأقصر. نقول: إذا إن كنتم جماعة أيها المسافرون فصلوا جماعة قصرا ولا بأس، وإن صليتم في المسجد فإنكم تتمون بإتمام الإمام، وإن صليتم جماعة لكم أن تقصروا. أما إذا كان المسافر واحدا فيجب عليه أن يصلي مع الجماعة في المسجد، ويلزمه الإتمام بإتمام الإمام، فإذا تم الإمام يلزمه الإتمام ولا يقتصر على ركعتين. قال الشيخ: حتى في خوف، وهذا من أدلة وجوبها سفرا أن الله عز وجل لم يسقطها حتى في حال الخوف، والغالب أن الخوف يكون مصحوب بالسفر اللي هو صلاة في حال الحرب غالبا تكون معها سفر. قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. ثم بين الشيخ فضلها، قال: تفضل على صلاة المنفرد ب27 درجة، وهذا جاء في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا دليل على صحتها من المنفرد، بمعنى أن الصلاة الجماعة واجبة وجوبا عينيا لكنها ليست شرطا في صحة الصلاة، فمن صلى منفردا من غير عذر فهو آثم لأنه ترك الواجب العيني لكن صلاته صحيحة، لأن الحديث الوارد يدل على أن فيها أجر وفيها فضل، لكن صلاة الجماعة تفضل عليها ب27 درجة. ثم قال الشيخ: وتفعل في المسجد. لم يبين الشيخ حكم فعلها في المسجد، والمشهور من مذهب الإمام أحمد عند المتأخرين أنه وإن كانت الجماعة واجبة وجوبا عينيا إلا أن فعلها في المسجد سنة، يقولون: وتسن في المسجد. والقول الآخر أنها تجب في المسجد، وهذا هو ظاهر الأدلة، فإن الأدلة كما دلت على وجوب صلاة الجماعة دلت أيضا على وجوب فعلها في المسجد للقادر على ذلك. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة في المسجد، والحديث في الصحيحين كما هو معلوم، ومنها أيضا حديث الأعمى الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم رخصة أن يصلي في بيته، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص له، والحديث في صحيح مسلم، مع أنه قال: وليس لي قائد يلائمني، معناه أن عنده قائد لكن لا يلائم، وبإمكانه أن يصلي هو وقائده في البيت، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص له. ولهذا فالصحيح أن الجماعة واجبة في المسجد، واجبة في المسجد. ثم بين الشيخ أفضل المساجد، قال والعتيق أفضل، وكذلك الأكثر جماعة وكذلك الأبعد. الشيخ رحمه الله ذكر لنا ثلاثة أمور تقتضي الأفضلية بين المساجد، وقد ذكرها صاحب الإقناع مرتبة، بمعنى أن الأفضل هو العتيق. ما معنى العتيق؟ يعني القديم الأقدم، المسجد الأقدم أفضل. قالوا لأن الطاعة فيه أسبق، ومما يدل على فضله أن الله عز وجل وصف المسجد الحرام منوها بفضله بذلك، ثم محلها إلى البيت العتيق، وهذا يدل على فضل المسجد إذا كان قديما في الطاعة فيه. ثم بعد ذلك الأكثر جماعة، فهذه الأوصاف مرتبة كما ذكر صاحب الأقناع. فالمسجد الأكثر جماعة أفضل من الأقل جماعة، ويدل على ذلك الحديث الذي أشرت إليه قبل قليل، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. المرتبة الثالثة الأبعد، قالوا لأنه أعظم أجرا، لأنه تقدم أنه له بكل خطوة حسنة وتوضع عنه سيئة، وهذا يزيد ببعد المسجد. ثم بين حكم الإمامة من غير الراتب، قال ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه إلا أن يتأخر، ولا يكره ذلك لفعل أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف. الإمام الراتب له سلطان في مسجده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤم الرجل في سلطانه إلا بإذنه، وبالتالي لا يجوز أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا إذا أذن، فإذا أذن جاز. الحالة الثانية إذا تأخر، والتأخر هذا إذا كان ضاق الوقت فالأمر بين، ونص الفقهاء على أنه إذا تأخر وضاق وقت الصلاة يصلون، لكن إذا كان لم يضيق الوقت لكن تأخر عن وقته المعتاد فقط، الفقهاء يقولون أنه يراسل، وهذا من يعني شدة أحقيته بالإمامة، قالوا أنه يراسل. فإذا شق على المأمومين فإنه لا بأس أن يصلي أحد بدله حينئذ. والذي ينصح به الأئمة أن يوعزوا إلى المؤذنين أن الإمام إذا تأخر يعني دقيقتين أو ثلاث فيعطيه إذنا مفتوحا، وهذا إذن من الإمام يريحه هو من يعني الكلام والقيل والقال، ويرفع الحرج أيضا عن الجماعة. الشيخ أشار إلى فعل أبي بكر الصديق وفعل عبد الرحمن بن عوف. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما غاب النبي صلى الله عليه وسلم في بني عامر بن عوف يصلح بينهم صلى بالناس، والحديث في الصحيحين. أيضا عبد الرحمن بن عوف في صحيح مسلم لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحسنتم، فأثنى على فعل عبد الرحمن. المسألة الأخيرة التنفل إذا أقيمت الصلاة، قال وإذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الشروع في نفل، وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة. إذا أقيمت الصلاة قيد في الإقناع قال التي يريد الصلاة مع إمامها، لأنه قد تقام أحيانا جماعة ثانية في المسجد أنت لا تريد الصلاة مع إمامها، فهل تلك الإقامة تمنعك من التنفل؟ الجواب تمنع أو لا تمنع؟ لا تمنع، ولهذا قيد في الإقناع قال إذا أقيمت الصلاة التي يريد الصلاة مع إمامها، فحينئذ لا يجوز الشروع في نفل، يعني لا يجوز ابتداء نفل، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وقدروا هذا يعني فلا صلاة تبتدأ. ولهذا قال المؤلف وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة، فإذا أقيمت وهو قد شرع في الصلاة قبل الإقامة فإنها يتمها خفيفة. ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة، وتدرك بإدراك الركوع مع الإمام، وتجزي تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع لفعل زيد بن ثابت وابن عمر، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، وإتيانه بهما أفضل خروجا من خلاف من أوجبه، فإن أدركه بعد الركوع لم يكن مدركا للركعة، وعليه متابعته ويسن دخوله معه للخبر، ولا يقوم المسبوق إلا بعد سلام الإمام التسليمة الثانية. قال ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة. هذا الجزء فيه مسائل، المسألة الأولى ما تدرك به الجماعة، والمسألة الثانية ما تدرك به الركعة، ثم تكلم المؤلف عن اجتماع التحريمة مع تكبيرة الركوع، ثم تناول مسألة دخول المسبوق مع الإمام وقيامه لقضاء ما فاته. المسألة الأولى ما تدرك به الجماعة، يعني متى نقول إن الشخص أدرك الجماعة؟ يقول الشيخ ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة، معناه أن الجماعة تدرك بإدراك ركعة، وهذا يفيدنا أنه لو أتى مثلا والإمام في التشهد الأخير فإنه لا يعد مدركا للجماعة لأنه لم يدرك ركعته. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال وتدرك بإدراك الركوع مع الإمام، يعني تدرك الركعة، الكلام السابق في إدراك الجماعة. طيب إدراك الركعة بما يكون؟ قال وتدرك بإدراك الركوع مع الإمام. ضبط لنا المسألة هذه صاحب الإقناع فقال ومن أدرك الركوع معه قبل رفعه قبل رفع رأسه غير شاك في إدراكه راكعا أدرك الركعة ولو لم يدرك معه الطمأنينة إذا اطمأنه، يعني يدرك الشخص الركوع مع الإمام إذا توافق هو والإمام في القدر المجزئ من الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه غير شاك، يعني إذا كان متيقنا أنه توافق هو والإمام في الركوع ولو شيئا يسيرا، ولو لم يحصل بهذا الوقت طمأنينة فممكن أنه يطمئن بعد ذلك، فإذا حصل هذا التوافق في الركوع وعلمه المسبوق نقول أدرك الركعة. وأما إذا شك فقد تقدم معنا حكم ما إذا شك، تقدم معنا في ما مضى حكم ما إذا شك، فإنه لا يعد نفسه مدركا لهذه الركعة. وقد ورد في هذا حديث رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا معنا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. رواه أبو داود. المسألة التالية: اجتماع التحريم مع تكبيرة الركوع. هذا المسبوق الآن جاء والإمام راكع، اجتمع في حقه تكبيرتان: تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع. يقول المؤلف: وتجزي تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع، يعني يكفي أن يكبر تكبيرة واحدة لكن وهو قائم، لا يكبرها وهو راكع، يكبرها وهو قائم ناويا تكبيرة الإحرام، وتجزي عن تكبيرة الركوع لفعل الصحابة. لكن لو أتى بهما جميعا فهذا أفضل، وهذا حسب الوقت، قد يسعفه الوقت لإتيام التكبيرتين وقد لا يسعفه الوقت لذلك. إذا أسعفه الوقت وأتى بهما فهذا هو الأفضل، بأن يكبر ثم يكبر تكبيرة ثانية للركوع. ولهذا قال: وإتيانه بهما أفضل خروجا من خلاف من أوجبه. قال: فإن أدركه بعد الركوع لم يكن مدركا للركعة، لأن قلنا أن الركعة تدرك بإدراك الركوع، فإذا أدركه وقد رفع من الركوع فإنه لا يعد مدركا للركعة حينئذ. لكن هل يدخل معه أو لا يدخل؟ بعض الناس الآن يقف حتى يقوم الإمام للركعة التالية أو يجلس للتشهد، وهذا خطأ. السنة للداخل أن يدخل مع الإمام كيفما وجده. ولهذا مر معنا حديث أبي هريرة: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا معنا ولا تعدوها شيئا. المشروع للداخل أن يدخل مع الإمام في أي حال كان، ولو كان فاته الركوع. ولهذا قال: ويسن دخوله معه للخبر. الخبر حديث أبي هريرة المتقدم. قال: ولا يقوم المسبوق إلا بعد سلام الإمام التسليمة الثانية. يعني إذا أراد المأموم المسبوق أن يقوم لقضاء ما فاته فليس له أن يقوم إلا بعد أن يسلم الإمام التسليمة الثانية. ولهذا قال الفقهاء: إن قام قبل التسليمة الثانية بلا عذر يبيح المفارقة لزمه العود، يعني يرجع ليقوم بعد التسليمة الثانية، فإن لم يرجع انقلبت نفلا، تنقلب نفلا ولا تجزئه فرضا حينئذ. قال: فإن أدركه في سجود السهو بعد السلام لم يدخل معه. لو فرضنا مر معنا في سجود السهو أن سجود السهو قد يكون أحيانا بعد السلام، دخل المسبوق المسجد والإمام قد سلم وسجد سجود سهو بعد السلام، هل يدخل معه؟ لا يدخل معه. قال في الإقناع: فإن فعل لم تنعقد صلاته. يعني لو دخل مع الإمام في السجود بعد السلام لم تنعقد صلاته، لأن الإمام خرج من الصلاة بالتسليم، فهذا سجود خارج الصلاة، والمشروع الدخول مع الإمام فيما هو داخل الصلاة. قال رحمه الله تعالى: وإن فاتته الجماعة استحب له أن يصلي معه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه. ولا تجب القراءة على ماموم لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال أحمد: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة وتسن قراءته فيما لا يجهر فيه الإمام. أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين يرون القراءة خلف الإمام فيما أسر فيه خروجا من خلاف من أوجبه، لكن تركناه إذا جهر الإمام للأدلة. نعم. قال: وإن فاتته الجماعة، هذا مسألة الصلاة مع من فاتته الجماعة. قال: وإن فاتته الجماعة استحب له أن يصلي معه. هذه المسألة اختلفت فيها عبارات نسخ الكتاب، ففي نسخة أخرى استحب له أن يصلي في جماعة أخرى، فإن لم يجد استحب لبعضهم أن يصلي معه. عموما بحسب الموجود في النسخة التي بين أيدينا تحتاج العبارة إلى تعديل، فنقول: وإن فاتته الجماعة استحب لغيره أن يصلي معه. وأما العبارة الموجودة في نسخة أخرى التي ذكرتها فلا إشكال فيها. فمن فاتته الجماعة جاء بعد أن صلى الناس الجماعة في المسجد استحب لغيره أن يصلي معه لتحصل له الجماعة، إن لم توجد له جماعة. فإن وجد دخل مجموعة فإنهم يصلون جماعة، لكن لو دخل واحد لم يجد جماعة فيستحب حتى للذين صلوا الجماعة، يستحب لبعضهم أن يصلي معه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه. حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. المسألة التالية مسألة القراءة، قراءة المأموم خلف إمامه، وهذه مسألة مشهورة والكلام فيها يعني ألفت فيها مؤلفات، فيها خلاف مشهور. الشيخ رحمه الله قرر أن القراءة، قراءة الفاتحة، لا تجب على المأموم في السرية ولا في الجهرية. هذا ما يفيد كلام الشيخ، وهو موافق للمشهور من مذهب الإمام أحمد، قال: ولا تجب القراءة على مأموم. واستدلوا على ذلك بالآية التي ذكرها الشيخ: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واستدلوا بحديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. ثم قال الشيخ: وتسن قراءته، يعني الفاتحة، فيما لا يجهر فيه الإمام عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. يعني فيما لا يجهر فيه الإمام، فيما أسر فيه الإمام، يسن للمأموم أن يقرأ الفاتحة. وقال: إن أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين يرون القراءة خلف الإمام فيما أسر فيه خروجا من خلاف من أوجبه. الشيخ أشار إلى أن هناك خلاف، لأن بعض العلماء قالوا إن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم مطلقا في السرية والجهرية، وبعضهم قال إنها واجبة في السرية دون الجهرية. والذي قرره المؤلف وهو الموافق للمشهور من المذهب أنها لا تجب في السرية ولا في الجهرية، لكن يسن للإمام أن يقرأ، يسن للمأموم أن يقرأ مع إمامه في السرية. لا شك أن الأمر كما قال الشيخ، يعني الاحتياط هو أن يقرأ في ما أسر فيه الإمام، لأن عموم الأدلة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب تشمل ذلك، وهذا قول قوي. ولهذا جاء في الإقناع قال: وتسن قراءة الفاتحة في سكتات الإمام، فيسن للمأموم على المشهور، طبعا هذا الكلام على المشهور، يسن له أن يقرأ في سكتات الإمام حتى في الصلاة الجهرية، ويسن له أيضا أن يقرأ في الصلاة السرية. والقول بوجوب القراءة في الصلاة السرية هذا قول قوي، أقوى من القول الذي ذكره المؤلف. وأما الجهرية فإن كان الإمام سكتة يتمكن فيها المأموم من القراءة فإنه يقرأ، وإن لم يكن له سكتة فالذي عليه الجماهير وهو الأظهر أنه لا تجب عليه القراءة حينئذ. ويشرع في أفعالها بعد إمامه من غير تخلف بعد فراغ الإمام، فإن وافقه كره، وتحرم مسابقته وتحرم مسابقته، فإن ركع أو سجد قبله سهوا رجع ليأتي به بعده، فإن لم يفعل عالما عمدا بطلت صلاته، وإن تخلف عنه بركن بلا عذر فكالسبق به، وإن كان لعذر من نوم أو غفلة أو عجلة إمام فعله ولحقه، وإن تخلف بركعة لعذر تابعه فيما بقي من صلاته وقضاها بعد سلام الإمام. هذا الجزء الذي سمعناه يتعلق بأحوال المأموم مع إمامه، ومن خلال ما ذكره الشيخ وذكره الفقهاء عموما يمكن حصر أحوال المأموم مع إمامه في أربعة أحوال. الحالة الأولى المتابعة، وهذا هو الأمر المشروع، فالمشروع للمأموم أن يتابع إمامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، فإذا كبر فكبر، وإذا ركع فاركع، إلى آخر الحديث. وهذا ما أشار إليه بقوله: ويشرع في أفعالها بعد إمامه من غير تخلف. هذا هي المتابعة، وهي الأمر المشروع. الحال الثاني الموافقة، والحال الثالث المسابقة، والحال الرابع التخلف. أما الموافقة فقد أشار إلى حكمها الشيخ بقوله: فإن وافقه كره. والموافقة معناها أن يأتي المأموم بالانتقال مع الإمام في الوقت الذي يأتي فيه المأموم بالانتقال، فينحني للركوع مع انحناء الإمام للركوع مثلا، وينحني للسجود مع الإمام وهو ينحني للسجود. هذه الموافقة مكروهة لكنها لا تبطل الصلاة، إلا إذا وافقه في تكبيرة الإحرام، فقد نص الفقهاء بأنه لا تنعقد صلاته حينئذ. هذا ما يتعلق بالموافقة. ننتقل الآن إلى الثالث وهي المسابقة. المسابقة قد تكون سبقا إلى ركن فعلي، وقد تكون سبقا بركن فعلي. السبق إلى ركن كان يركع قبل أن يركع إمامه، الإمام لازال قائم يركع قبل أن يركع إمامه، نقول سبق إلى ركع. إذا ركع ورفع من الركوع والإمام لا يزال قائم نقول سبقه بركن. واضح الفرق بين الأمرين؟ فهناك سبق إلى ركن وهناك سبق بركن. قال الشيخ وكلها محرمة، كلها لا تجوز، مسابقة الإمام لا تجوز. قال وتحرم مسابقته يعني عمدا، فإن ركع أو سجد قبله سهوا رجع ليأتي به بعده. لو فرضنا أن المأموم سهى أو مثلا سمع واحد يكبر ويحسبه الإمام فركع، ثم تنبه إلى أن إمامه إلى الآن ما ركع، نقول ارجع قائما وأتي بالركوع بعد إمامك وصلاتك صحيحة، صلاتك صحيحة. قال فإن ركع أو سجد قبله سهوا رجع ليأتي به بعده، فإن لم يفعل عالما عامدا بطلت صلاته. إذا فرضنا أن فعل ذلك سهوا وهو يعلم أنه يجب عليه أن يرجع ليأتي به بعد إمامه فلم يفعل ذلك عالما عامدا حتى لحقه الإمام في الركوع، فإن صلاته حينئذ تبطل. لماذا؟ لأنه ترك الواجب عمدا. أليس متابعة الإمام واجبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهو ترك الواجب عمدا فتكون صلاته حينئذ باطلة. قال وإن تخلف عنه بركن بلا عذر فكالسبق به. تخلف عنه بركن، هذه الآن مسألة التخلف وهي الحالة الرابعة من حالات المأموم مع إمامه. تخلف المأموم عن إمامه بركن وليس له عذر، قال الشيخ فكالسبق به. أولا لا بد أن نوضح ما مراد المؤلف بالتخلف، أو قبل هذا نبين حكم السبق بركن، لأن كلامنا السابق هو في السبق إلى ركن. السبق إلى ركن، الأمثلة اللي ذكرتها قبل قليل هذه من قبيل السبق إلى ركن. الشيخ يقول أن إذا تخلف عنه بركن بلا عذر فكالسبق به. التخلف عنه بركن لا يعد متخلفا عن إمامه بركن إلا بعد فراغه منه، يعني بعد فراغ إمامه منه. هنا نقول إنه تخلف عنه بركن. فلو أن الإمام مثلا ركع وأنت ساهي مثلا ما زلت قائما، لا نقول إنك تخلفت عنه بركن، ثم أدركته بعدين، أدركته في آخر الركوع مثلا، لا يقال إنك تخلفت عنه بركن. متى يقال إنك تخلفت عنه بركن؟ إذا رفع من الركوع ثم وأنت لازلت على القيام. لكن هذا اللي هو التأخر عن الإمام ولو لم يتخلف عنه بركن مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع فاركع وإذا سجد فاسجد، والفاء تقتضي الترتيب والتعقيب، يعني أن فعلك يكون بعد فعل الإمام بدون فاصل ما تتأخر. بعض الناس يرفع الإمام من السجود ويقرأ الفاتحة وجالس يكمل دعائه، يريد يدعو في السجود، هذا خطأ خلاف المشروع. المشروع لك أن تتابع إمامك فلا تتخلف عنه، لكن هذا التخلف لا يبطل الصلاة إذا لم تتخلف عنه بركن، أدركته في الركن، ركع وتأخرت شوي بعدين أدركته في الركوع. متى يقال تخلفت عنه بركن؟ إذا فرغ الإمام، رفع من الركوع وأنت لازلت قائما. الشيخ يقول حكمه كحكم السبق بركن، لكن الشيخ ما بين حكم السبق بركن قبل، لأن اللي بين قبل السبق إلى ركن، ولهذا أنا أبينه من عبارة الإقناع. قال الشيخ الحجاوي: الإقناع وإن سبقه بركن فعلي بأن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عامدا بطلت صلاته، لأنه سبقه بركن كامل. وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت تلك الركعة إذا لم يأتي بما فاته مع إمامه. وبناء على ذلك يعيد تلك الركعة وتصح صلاته للعذر. والكلام السابق هو في السبق بالركوع، وأما السبق بركن واحد غير الركوع فقد نص الفقهاء على أنه لا تبطل الصلاة به وإن كان محرما. بناء على ذلك فقوله وإن تخلف عنه بركن بلا عذر حكمه حكم السبق بركن على ما تقدم. ثم بين المؤلف رحمه الله حكم التخلف بركعة، قال وإن تخلف بركعة لعذر تابعه فيما بقي من صلاته وقضاها بعد سلام إمامه. هل يتصور التخلف بركعة؟ يقول نعم، لو جاءه نعاس فغفل حتى صلى الإمام ركعة وهو لم يتابع إمامه في تلك الركعة، ثم تنبه بعد أن تخلف عنه بركعة كاملة، يقول تابعه فيما بقي من صلاته. طيب هذه الركعة ماذا يفعل؟ يقضيها بعد سلام إمامه وصلاته صحيحة. قال الشيخ منصور في شرحه على الإقناع: كمسبوق، يعني مثل المسبوق، كأنه مسبوق ولو كان أدرك الصلاة من أولها فيقضي هذه الركعة. قال أحمد: في رجل نعس خلف الإمام حتى صلى ركعتين، قال أحمد كأنه أدرك ركعتين، فإذا سلم الإمام قضى ركعتين. هذا في صلاة رباعية، نعس في ركعتين، الإمام أحمد يقول كأن صلى أدرك ركعتين فيقوم يقضي ركعتين. قال رحمه الله تعالى: ويسن له إذا عرض عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه أن يخفف، وتكره سرعة تمنع مأموما من فعل ما يسن. ويسن تطويل قراءة الركعة الأولى أطول من الثانية، ويستحب للإمام انتظار الداخل ليدرك الركعة إن لم يشق على مأموم. هذا تضمن عددا من المسائل. المسألة الأولى التخفيف من الإمام لعارض. قال: يسن له إذا عرض عارض لبعض المؤمنين يقتضي التخفيف، يقتضي خروجه أن يخفف. إذا عرض عارض لبعض المؤمنين يقتضي خروج ذلك المأموم من الصلاة لذلك العارض، فمن حكمة الإمام ورحمته وفعله للسنة أن يخفف الصلاة حتى لا يحتاج ذلك الشخص أن يخرج من الصلاة. مثلوا لذلك قالوا كما إذا سمع بكاء صبي ونحوه. وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل الصلاة يريد الإطالة فيها فيسمع بكاء الصبي فيخففها صلى الله عليه وسلم. قال وتكره سرعة تمنع مأموما من فعل ما يسن. تكره السرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن، فالإمام مؤتمن على الصلاة فيكره له أن يسرع سرعة تمنع المأمومين من فعل السنة. وأما السرعة التي تمنعهم من فعل الواجبات هذه محرمة ولا تجوز للإمام. المسألة التالية التطويل في الركعة الأولى، يسن تطويل قراءة الركعة الأولى أطول من الثانية، وهذا دلت عليه السنة العملية عنه صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخيرة انتظار المأموم، يعني إذا كان الإمام في الركوع ودخل بعض المأمومين وأحس الإمام بدخوله، يقول الشيخ ويستحب للإمام انتظار الداخل ليدرك الركعة إن لم يشق على مأموم، فهذا مستحب حتى يدرك المأموم الركعة بشرط ألا يشق على المأموم. في الإقناع يقول وإن أحس بداخل وهو في ركوع أو غيره وكانت الجماعة كثيرة كره انتظاره، يعني كره الإمام أن ينتظر الداخل لأنه يبعد ألا يكون فيهم من يشق عليه ما دام الجماعة كثيرة، لا بد يوجد فيهم ضعيف أو نحوه. قال وكذلك إذا كانت الجماعة يسيرة والانتظار يشق عليهم أو على بعضهم، وإن لم تكن كذلك استحب انتظاره. والفقهاء يقررون أن فضيلة التكبيرة الأولى لا تحصل إلا بشهود تكبيرة الإحرام مع الإمام كما ذكره صاحب الإقناع في هذا الموضع. وأولى الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله، وأما تقديم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر مع أن غيره أقرأ منه كأبي ومعاذ، فأجاب أحمد أن ذلك ليفهموا أنه المقدم في الإمامة الكبرى، وقال غيره لما قدمه مع قوله يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، علم أن أبا بكر أقرأهم وأعلمهم لأنهم لم يكونوا يتجاوزون شيئا من القرآن حتى يتعلموا معانيه والعمل به، كما قال ابن مسعود كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات من القرآن لم يتجاوزهن حتى يتعلم معانيهن والعمل بهن. وروى مسلم عن أبي مسعود البدري يرفعه يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. وفي الصحيحين يؤمكم أكبركم، وفي بعض ألفاظ أبي مسعود فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أي إسلاما. هذه مسألة أولى الناس بالإمامة. ذكر الشيخ رحمه الله أن أولى الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله، وهذا نص الحديث الذي رواه أبو مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره المؤلف رحمه الله في آخر كلامه. لكن ما المراد بالأقرأ؟ الفقهاء يقولون إن المقدم في الإمامة هو الأقرأ العالم فقه صلاته، ويقولون إن المراد بالأقرأ هو الأجود قراءة، الأجود قراءة، لأن قوله أقرأ يفيد أنه أجود قراءة بأن يعرف مخارج الحروف ولا يلحن في القراءة. قال: وأما تقديم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر مع أن غيره أقرأ منه، الشيخ أشار إلى إشكال يرد على هذا الحديث من السنة العملية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرأ يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ثم استخلف أبا بكر على في الصلاة، مع أن أبي بن كعب ومعاذ بن جبل كان أقرأ منه من أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. أجاب الإمام أحمد عن ذلك أن هذا ليفهموا أنه المقدم في الإمامة الكبرى، يعني هناك مصلحة راجحة في تقديم أبي بكر الصديق في هذا الموضع، فهو إشارة إلى أنه أولى بالإمامة الكبرى من غيره. ثم ذكر جوابا آخر لغير الإمام أحمد، قال: وقال غيره لما قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، علمنا أن أبا بكر أقرأ القوم، يعني أقرأ من أبي ومن معاذ، فهو أجود منهم قراءة، قد يكونون أكثر من حفظ لكن هو أجود منهم قراءة وأعلمهم بكتاب الله عز وجل، فهو من هذه الحيثية أقرأ منهم. هذا تقرير ما ذكره المصنف رحمه الله جوابا عن هذا الإشكال. قال: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، هذا تتمة للحديث. الشيخ ذكر حديث أبي مسعود البدري وهو دليل المسألة، وفي تتمته قال: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. والحديث عند مسلم بالصحيح، وتكريمته هي المكان الذي يخصصه صاحب البيت لجلوسه، فلا يجلس الضيف في على تكريمته إلا بإذنه. نعم. ومن صلى بأجرة لم يصل خلفه. قال أبو داود: سئل أحمد عن إمام يقول: صلي بكم رمضان بكذا وكذا، فقال: أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا، ولا يصلى خلف عاجز عن القيام إلا إمام الحي، وهو كل إمام مسجد راتب، إذا اعتل صلوا وراءه جلوسا. وإن صلى الإمام وهو محدث أو عليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة لم يعد من خلفه، وأعاد الإمام وحده في الحدث، ويكره أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق، ويصح ائتمام متوضئ بمتيمم. هذا الكلام تضمن عددا من المسائل. المسألة الأولى: الصلاة خلف من يؤم بأجرة، يعني شخص يقول: أصلي بكم شهرا أو رمضان أو سنة بأجرة قدرها كذا. قال الإمام أحمد لما سئل عن إمام يقول: أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما، قال: أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا. ولهذا قال الفقهاء إنه لا يصلى خلف من كانت هذه حاله، لأن هذه عبادة فلا يجوز أن يطلب عليها مالا إجارة. أما إذا كان على غير سبيل الإجارة ففي الإقناع يقول: فإن دفع إليه شيء بلا شرط فلا بأس نصا. يعني نص الإمام أحمد على أنه لو صلى من غير أن يشرط شيئا فدفع إليه شيء بلا شرط فهذا لا بأس به، لا بأس أن يأخذه ولا بأس في الصلاة خلفه حينئذ وإن كان سيأخذ مالا. قال في كشاف القناع: وكذا لو كان يعطى من بيت المال أو من وقف، كما هو حال الأئمة الآن لهم رواتب من بيت المال، وسابقا كانوا يعطون من الأوقاف، تصير فيها أوقاف على المسجد فيعطى الأئمة والمؤذنون من الأوقاف التي على المسجد، هذه يسميها الفقهاء رزق، الذي من الوقف أو من بيت المال وليس على سبيل الأجرة، وهو حلال لآخره، وصلاتهم وصلاة الناس خلفهم أمر لا غبار عليه، لأنه لا يدخل في الإجارة على القرب أو على الإمامة التي استنكرها الإمام أحمد رحمه الله. ثم ذكر الشيخ مسألة الصلاة خلف عاجز عن القيام، إذا صلى خلف عاجز عن القيام، قال: ولا يصلى خلف عاجز عن القيام إلا إمام الحي، وهو كل إمام مسجد راتب إذا اعتل صلى وراءه جلوسا. هذه المسألة لا يصلى خلف عاجز عن القيام، يعني إذا كان الإمام عاجزا عن القيام فلا يجوز أن يصلى خلفه، لا يجوز أن يصلى خلفه، ولا يجوز له أن يؤم الناس. استثنى الفقهاء إمام الحي، والمراد به يعني الإمام الراتب، قال: وهو كل إمام مسجد راتب إذا اعتل، يعني أصابه مرض عارض، فإنهم يصلون وراءه جلوسا. فالأصل أن العاجز عن القيام لا يصلى خلفه، وليس له أن يتقدم بالناس فيصلي بهم ولو كان قارئا ولو كان أقرأه. استثنى الفقهاء إمام الحي. قال الشيخ رحمه الله: ولا يصلى، يعني لا تصح الصلاة خلف عاجز عن القيام إلا إمام الحي، وهو كل إمام مسجد راتب، فهو إمام المسجد الراتب إذا اعتل، يعني إذا اعتل بعلة قيدها الفقهاء بأن يكون مرجو زوال تلك العلة، لأنه إذا اعتل علة مستديمة فتجويز الصلاة خلفه وهم سيصلون خلفه جلوسا يفضي إلى ترك القيام مستمرا، ولهذا قيد الفقهاء بما إذا اعتل علة يرجى زوال تلك العلة، علة عارضة، فله حينئذ أن يصلي به. نقول لهذا الإمام: هذا لا يمنعك أن تصلي به، لكن نص الفقهاء على أن الأفضل حينئذ له أن يستخلف، الأفضل له حينئذ أن يستخلف، لكن لو قال: أنا أريد أن أصلي، من حقه، هو إمام راتب فيصلي جالسا، كيف يصلي الناس خلفه؟ يصلون جلوسا. ولهذا قال: إذا اعتل صلوا وراءه جلوسا، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الصحيحين: إنما جعل الإمام ليؤتم به، قال في آخره: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. هذا إذا ابتدأ بهم الصلاة جالسا، فيصلون خلفه جلوسا. أما إذا فرضنا أنه ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم عرضت له علة منعته من القيام فإنهم يصلون خلفه قياما. ودليل ذلك أنه ثبت في الصحيحين في مرض موته صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالناس جالسا وصلى الناس وراءه قياما. لماذا؟ لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ابتدأ بهم الصلاة قائما وصلوا معه قياما بداية الصلاة. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله جمع بين الأحاديث في هذا الباب على التفصيل المتقدم. وصلاتهم وراءه جلوسا في حال ما إذا ابتدأ الصلاة جالسا نص الفقهاء على أن ذلك على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب. قال وإن صلى الإمام وهو محدث، هذه مسألة عنوانها صلاة الإمام على غير طهارة. قد يصلي الإمام الناس ثم يتبين له أنه صلى بهم على غير طهارة، إما أن يكون صلى بهم وهو محدث، وهذا يحصل كثيرا خاصة مع المسح على الجوارب، قد ينسى أن مدة المسح على الجوارب انتهت فيمسح ويصلي بالناس ثم يتبين له أن المدة انتهت وبالتالي وضوءه غير صحيح فهو صلى بهم محدثا، أو يصلي بهم وعليه نجاسة. ما الحكم حينئذ؟ ما حكم صلاته وما حكم صلاة المأمومين؟ يقول الشيخ رحمه الله وإن صلى الإمام وهو محدث أو عليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة لم يعد من خلفه وأعاد الإمام وحده في الحدث. إذن نقول للمأمومين في كلتا الحالتين صلاتكم صحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فعليهم، يعني ما ليس عليكم شيء. طيب الإمام يقول الشيخ يعيد الإمام وحده يعني دون المأمومين في الحدث. قول في الحدث هذا يخرج في مسألة النجاسة، فمعناه أنه لا يعيد حتى الإمام في مسألة النجاسة. ودليل ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه وهو في الصلاة فسأله الصحابة بعد الصلاة فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا. وجه الاستدلال منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل أن في نعليه قذرا هل ابتدأ الصلاة من أولها أو بنى على صلاته؟ بنى على صلاته، فهذا يدل على أن من صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة لم يكن يعلمها ثم علم بعد الصلاة فإن صلاته صحيحة. وأما من صلى محدثا فلا تصح صلاته بأي حال، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقوله لا تقبل صلاة بغير طهور. ولهذا قال يعيد الإمام في الحدث فقط. المسألة الأخيرة قال ويكره أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق. إذا كان الجماعة أكثرهم يكره الإمام بحق، قال في الإقناع لخلل في دينه أو فضله، هذا تفسير لكلمة حق. ف فالناس قد يكرهون الإمام أحيانا لأنه يصلي بهم السنة، بعض الناس يعني يريدون أن يعجل أو يصلي بهم فجر الجمعة سجده الإنسان ويكرهونه. هذا يوجد بعض الناس عندهم جهل، هذا كراهية بغير حق، لكن إذا كانوا يكرهونه بحق وكانت هذه الكراهة من أكثرهم فيكره له أن يأمهم. قوله أكثرهم، قال في الإقناع: فإن كرهه نصفهم لم يكره. قال الشيخ منصور في شرح الإقناع: والأولى، يعني إذا كره النصف فأقل، قال: والأولى ألا يأمهم إزالة لذلك الاختلاف. ذكره صاحب الشرح الكبير. ولا شك أن اجتماع الكلمة واجتماع القلوب هذا هو الأولى، فإذا كان يكرهونه يسعى في إزالة أسباب الكراهية، فإن لم يتيسر فالأولى ألا يأمهم، من غير أن نقول أنه يكره له في غير ما انطبق عليه القيود المعتبرة عند الفقهاء. المسألة الأخيرة، قال: ويصح اتمام متوضئ بمتيمم. مسألة يبدو لي أنها واضحة، فعندنا شخصان: شخص متوضئ وشخص متيمم. هل يجوز أن يكون المتيمم إماما للمتوضئ؟ لا بأس، لأن طهارته طهارة صحيحة ما دام له عذر في التيمم. قال رحمه الله تعالى: والسنة وقوف المأمومين خلف الإمام، لحديث جابر وجبار لما وقفا عن يمينه ويساره أخذ بأيديهما فأقامهما خلفه، رواه مسلم. وأما صلاة ابن مسعود بعلقمة والأسود وهو بينهما، فأجاب ابن سيرين أن المكان كان ضيقا، وإن كان المأموم واحدا وقف عن يمينه، وإن وقف عن يساره أداره عن يمينه، ولا تبطل تحريمته. وإن أما رجلا وامرأة وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلفه، لحديث أنس رواه مسلم. وقرب الصف منه أفضل، وكذا قرب الصفوف بعضها من بعض، وكذا توسطه الصف لقوله صلى الله عليه وسلم: وسطوا الإمام وسدوا الخلل. وتصح مصافة صبي لقول أنس: صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا. قال: والسنة وقوف المأمومين خلف الإمام. هذا فصل عقده في الإقناع لموقف المأموم من الإمام، فإذا كان المأموم اثنين فأكثر فالسنة لهما أن يقفا خلف الإمام، لحديث جابر وجبار لما وقف عن يمينه ويساره أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأيديهما وأقامهما خلفه، رواه مسلم. ثم ذكر الشيخ إجابة عن إشكال، وهو أنه ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو من فقهاء الصحابة أنه صلى بعلقمة والأسود وهما من تلاميذه من كبار التابعين، وهو ابن مسعود بينهما، فذكر الشيخ الجواب عنه أن ابن سيرين أجاب عن ذلك بأنه كان لضيق المكان، وعموما هو يدل على الجواز، فيجوز أن يكون الاثنان فأكثر عن يمين الإمام وعن يساره، يعني بعضهم عن يمينه وبعضهم عن يساره، لكن هذا خلاف السنة، السنة أن يكونوا وراءه، لكن لو ضاق المكان فدعت الحاجة إلى أن يكونوا عن يمينه وعن يساره فلا بأس، كما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال: وإن كان المأموم واحدا وقف عن يمينه، هذا موقف الواحد، الكلام السابق موقف الاثنين فأكثر، وقلنا السنة خلف الإمام، هذا هو الموقف السنة، والموقف الجائز عن يمينه وعن يساره لكن خلاف السنة. الواحد قال وقف عن يمينه، طيب إذا وقف عن يساره لا يصح وقوف الواحد عن يسار الإمام مع خلو يمينه، لا يصح وقوف الواحد عن يسار الإمام مع خلو يمينه. ولهذا لو أن شخصا يجهل الحكم جاء ووقف عن يسار الإمام، فما المشروع للإمام حينئذ؟ قال الشيخ: وإن كان المأموم واحدا وقف عن يمينه، وإن وقف عن يساره أداره عن يمينه، في الإقناع قال أداره من ورائه، يعني واقف عن يساره يديره من ورائه، لأن لو أداره من أمامه سيقطع صلاته سيمر بين يديه، يديره من ورائه ليكون عن يمينه، لأن ابن عباس صف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه إلى أن صف عن يمينه، والحديث في الصحيحين. قال الشيخ: ولا تبطل تحريمته، يعني هو الآن كبر للإحرام وهو عن يسار الإمام، هل نقول له إذا استدرت عن يمين الإمام ابتدأ التكبير من جديد تكبيرتك باطلة؟ نقول لا، صلاتك صحيحة وتحريمتك صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ابن عباس أن يعيد التكبير، فابن عباس بنى على صلاته، فدل ذلك على أن تحريمته لا تبطل بذلك. قال: وإن أما رجلا وامرأة، وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلفه، يعني هذا الإمام المأمومون رجل وامرأة، يقف الرجل عن يمينه والمرأة خلفه، لحديث أنس رواه مسلم، حديث أنس ذكره الشيخ بعد سطرين، قول أنس: صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا، رواه مسلم في صحيحه. قال: وقرب الصف منه أفضل، يعني الأفضل قرب الصف من الإمام، الأفضل ألا يكون الصف الأول بعيدا عن الإمام، لأن من مقاصد القرب أن يأتموا به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقد يحتاج الناس إلى النظر إلى الإمام، فكلما كانوا قريبين منه كان أدعى ذلك إلى الائتمام به. قال: وكذا قرب الصفوف بعضها من بعض، فالأفضل أن الصفوف تكون قريبة بعضها من بعض، وكذا توسطه الصف، يعني توسط الإمام الصف، هذا أيضا أفضل من كونه على طرف من أطراف الصف، واستدل على ذلك بحديث: وسطوا الإمام وسدوا الخلل، هذا الحديث رواه أبو داود والبيهقي وضعفه البيهقي، البيهقي ضعفه لما أورده. قال: وتصح مصافة صبي، يعني لو أن المأمومين رجل بالغ وصبي فصليا خلف الإمام، معناه أن البالغ صاف صبيا، هل يصح ذلك؟ نعم يصح، قال: وتصح مصافة صبي. ما الدليل على ذلك؟ قال: لقول أنس: صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا. واليتم لا يطلق إلا على من كان غير بالغ، ولهذا ورد: لا يتم بعد احتلام. فهذا يدل على أن أنسا رضي الله عنه صف خلف النبي صلى الله عليه وسلم ومعه يتيم. وظاهر إطلاق الشيخ أن هذا في الفرض وفي النفل، وإن كان المشهور من المذهب أن هذا جائز في النفل دون الفرض، لكن ظاهر إطلاق الشيخ أن ذلك جائز فرضا ونفلا، لأن الحديث وإن كان نفلا إلا أن الأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا لدليل يقتضي التخصيص. وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.